29 بعد الأربعين هي الألف، وهذه أول جمعة في رمضان. فالإسلام الأعمال الظاهرة والناس والإيمان الأعمال الباطنة. وقلنا إن الإحسان يستصحب مع الإسلام ومع الإيمان، فكيف يحسن المرء في صومه؟ وكيف يستفيد من هذا الاستصحاب في سائر حياته وليس في الشهر وحده؟ يمكن أن يراعي الصلاة، كان هذا يصلي الجمعة. كل الجلوس في المسجد يعلمون أن الكل أتى للصلاة. قد يكون بعض الجالسين من أهل الأعذار ممن رفق له السر في رمضان، فهل يستطيع واحد من الجلوس أن يعرف من هو؟ لا. الزكاة يمكن أن يراعي المرء فيها وأن يخرجها أمام الناس ليرى الناس أنه رجل مزكي ومنفق. الحج يروح يستقبلوه في المطار وفي الموانئ وبيضوا البيت ويسيبوا طيارة وجمل وبتاع والكلام ده، وعم الحج جه وعم الحج راح، والدنيا كلها عارفة إن فلان فلان بيقدم في الحج وطلع في القرعة ولا ما طلعش إلا الصيام. لذلك قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه دين. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام مسلم في مطلع صحيحه من حديث يحيى بن يعمر قال: خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو سألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لئن مات واحد من هؤلاء أو لقي ربه عز وجل لا يؤمن بالقدر، ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن به. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فتعجبنا، يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. السائل هو جبريل عليه السلام، والمسؤول هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد جعل مقامات الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وجعل أعمال الإسلام هي الظاهرة التي من جاء بها حقن دمه وقبلت علانيته، وإن كان في الباطل من أكثر الناس. ذو الخويصرة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قسم غنائم حنين وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ثم تولى الرجل فأراد خالد أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يصلي. قال خالد: كم من مصل لا يصلي، أي ليس في قلبه إيمان. قال: إني لم أمر أن أشق بطون الناس. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم علانية المنافقين. ليه؟ لأنهم يشهدون، يظهرون الشهادة ويظهرون الأعمال التي تبين أنهم مقيمون على هذه الشهادة. فالإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، أما الإحسان فهو قبة الدين. لو وصل المرء إلى درجة الإحسان فهو من الأبرار المقربين. والإحسان يدخل على الإسلام وعلى الإيمان، فيكون الرجل محسنا في إسلام ومحسنا في إيمان. وكلما استصحب الإحسان مع الإسلام والإيمان ارتقى. أن تقيم الصلاة، لا تقام الصلاة إلا بالإحسان. هناك رجل لا يأخذ من صلاته إلا عشرها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها، أو لا يأخذ من صلاته شيئا. فكلما استصحب الإحسان في العمل ارتقى. والأمر بالصلاة في القرآن كله أمر بإقامتها مش بأدائها، لا، أمر بإقامتها، لا تقام إلا إذا كان لها أثرها عليك. أدي معنى إقامة الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد يستشكل بعض الناس أن رجلا يصلي ويزني، أو يصلي ويودع أمواله في البنوك الربوية، أو يصلي ويرتشي، أو يصلي ويكتب التقارير الظالمة في المسلمين، أو يصلي ويعذب المسلمين. كثير من المصلين يفعلون ذلك. هؤلاء ما أقاموا الصلاة، صلوا نعم لكن ما أقاموها. فإذا قرأت قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لابد أن تعلم أنها الصلاة المعرفة بالألف واللام، أي التي أمر الله بها وأرادها منك، لا ما أديته أنت له سبحانه وتعالى. إذا صلى رجل كما أمر الله لابد أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لازم، مش أداء الصلاة. قال بعض السلف: من عمل لله عملا فليعلم من يعمل له. فمثل الذي لا يقيم العمل لله كمثل رجل أراد أن يهدي لملك من ملوك الأرض هدية، فاختار له جارية عوراء شلاء بكماء صماء، وذهب بها إليه وأهداها له. هذا مثل الذي لا يقيم العمل لله ثم يهدي عمله إلى ربه. بأي وجه يأخذ هذا الرجل هذه الجارية فيعطيها لملك من ملوك الأرض؟ ومعلوم أن الرجل يهدى إليه بقدره، ده عند أهل المروءات، وإلا فالرجل النبيل يقبل الهدية ولو كانت على قدر المهدي. كلنا يهدي إلى الله ما له، وإن كان ذا غنى عنه فهو قابله. تبذل أقصى ما عندك وهو قليل، فيقبله الله عز وجل منك ويعطيك أحسن ما كنت تعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إذن أي عمل عامل لا يدخله الجنة، وهذا رسول الله، فما بالك أنت؟ لكن الله عز وجل يطلب منك أن تبذل أقصى ما عندك وإن كان قليلا. ترى مثلا بلال أو خباب إذا قيس في مبدأ أمره بعمار بن ياسر مثلا، وأنا لا أقصد بطبيعة الحال أن أحط من واحد من هؤلاء الأستاذ، لكن انظر إلى حالهما في ذلك الموقف. يؤخذ بلال يرمى في الرمضاء، رمضاء مكة التي تشوي الجلود، ويوضع في رقبته حاب، ويعطى طرف هذا الحبل لولدان المدينة يجرونه في الطرقات، وهو ثابت يقول أحد أحد. أو كخباب لما كان جالسا مع عمر بن الخطاب يوما، فتذاكروا أيام الإسلام الأولى، فقال عمر: ما أحد أحق بهذا الأمر من بلال، أي أحق بخلافة المؤمنين من بلال. وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أي أعتق بلالا، تقديرا لثباته على الحق مع وجود مقتضى العذاب. فقال عمر في مجلس فيه خفاف: ما أحد أحق بهذا الأمر من بلال. فكشف خباب عن ظهره وقال: انظر يا أمير المؤمنين. فارتاع عمر وقال: ما رأيتك اليوم؟ قال خباب: أججوا لي نارا ثم ألقوني فيها على ظهري، فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري، الودك للشحن. عمار كان فتى ضعيف البنية، لما أخذوه وعذبوه وقالوا له: إن أردت أن تنجو وأن يرفع عنك العذاب فسب محمدا. قال: ماذا أقول؟ قالوا: قل هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون. فقالها عمار فتركوه، فأتاه داعي الإيمان فأنبه على ذلك: كيف تقول هذا للرجل الذي أخرجك من الظلمات إلى النور وحمل لك مشاعل الهداية وأضاء لك الطريق؟ أهو شاعر؟ أهو كاهن؟ أهو مجنون؟ لم يتحمل هذا التأنيب، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحقيقة الحال. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله، أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار، إن عادوا فعود. هذه عزيمة وتلك رخص. هذا الثبات على الحق لا يكون إلا بداعي الإيمان والإحسان. يحسن الرجل في إيمانه ويحسن في إسلامه. فالمطلوب منك أن تبذل أقصى ما عندك وإن كان قليلا. ربما حاولت أن تكون كأصحاب العزمات فعجزت وسقطت، اعمل على قدرك، فإن وصلت إلى أقصى طاقتك قبل الله منك وجزاك بأحسن الذي كنت تعمل. الإحسان أقصى ما يحبه الله من العبد، لكنه لا يصل إلى الإحسان إلا إذا أسلم وآمن. ولذلك لا تجد في كتاب الله عز وجل أمرا بعدل إلا أتبعه الله عز وجل بأمر بإحسان. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هو ذا العدل، فمن تصدق به فهو كفارة له. هو ذا الإحسان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ادي العدل. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. وانظر الى النكته في قوله تعالى فمن عفي له من اخيه، وده في معرض القتل، والمخاطب هذا ولي الدم الذي اما ان يقبل الدية او القصاص. يقول له لو عفوت فهذا خير، واراد ان يندبه الى العفو. وانت تعلم ان المرأة اذا قتل له حبيب او قريب يمتلئ غيظا من القاتل ولا يشتفي الا اذا راى دمه. ومع هذا قال تعالى فمن عفي له من اخيه، يحنن قلب ولي الدم على القاتل، لان الاخ هو اغلى فرد، اغلى من الابن. لو ان موازين البشر صحيحه اغلى من الابن. واحنا في الامثال بتاعتنا بقول اللي بيتعاطى بقول اخ، من عثر قال اخ، اي انه يذكر اقرب الناس اليه في موطن المصيبه. قال تعالى والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئه سيئه مثلها، هذا هو العدل. وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. فانظر حظ على الاحسان مرتين وذكر العدل مرتين، وبين ان الرجل اذا استخدم العدل لا سبيل عليه لا من الناس ولا من الله. شوف سياق الايات والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. كيف ينتصر اذا بغي عليه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، اللطمة تقابلها لطمة. شوف في سنن أبي داود من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يتحدث مع جماعة من أصحابه ويضحكهم. قال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحدثهم فطعنني في جنبي. فقلت اصبرني. قال اصبر، اصبرني يعني اقدني. انت كده طعنت في جنبي وهذا ظلم لي، انا عايز كمان اطعنك في جنبي. قال اصبرني. والصبر هنا في القود، لأن القود يحتاج إلى صبر. واحد ضرب واحد لطمة، الثاني يضربه لطمة، التحمل اللطمة يحتاج إلى صبر، لذلك وضع الصبر مكان القود. قال اصبرني. قال الصبر أي استقد، خذ حقك يعني. فقال يا رسول الله عليك قميص وليس علي قميص. يريد أن يقول إن القميص ده حائل، والحائل ده تلقى جزءا من الطعن، وأنا ليس علي قميص. يعني أنت لو لابس حاجة تقيلة شوية واحد زغزك في جنبك ممكن على ما تصل إلى جلدك يكون بنسبة 75% و 25% تحملها الثوب. قال عليك قميص وليس علي قميص. قال فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن جسده فاعتنقه أسيد وقال ذلك الذي أرد. يعني هو لا يريد أن يستقيم، إنما يريد أن يمس بشرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، كيف ينتصر وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم ندب إلى العبد اللي هو الإحسان، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من الذي يسمع هذا ولا يسلك سبيل الإحسان؟ واحد ضربك ضربة أو لطمك لطمة، إذا خيرت وقيل لك والقائل هو رب العالمين إن لطمته لا سبيل عليك. ليه؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لا يحد ولا يعذب في الدنيا ولا يؤاخذ في الآخرة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي الذي تجاوز حدود العدل إلى الظلم. فإذا قيل له لو لطمته لا جناح عليك في الدنيا والآخرة، وإن عفوت فأجرك عندي. إذا أحسن في الإيمان قال لا أريد عقب الله. إذا أحسن في الإيمان ثم ختم هذه الآيات بالحض على الإحسان أيضا، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الموضع الأول في الندب إلى الإحسان فمن عفا وأصلح، دي ولمن صبر وغفر، هناك فرق بينهما يهدي إليه السياق. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا إنسان مبغي عليه مظلوم يبقى فمن عفا يبقى سيتنازل، وأصلح يروح يصالح الذي بغى عليه. وهذا الأمر يحتاج إلى نفس كبيرة زاكية. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر. في المرة الأولى ممكن أنا أستفيد من الذي ظلمني، لكن افترض أن الذي بغى علي سلطان فتوى لا أستطيع أن أفعل له شيئا، ثم ظلمه دائم علي وأنا لا أستطيع أن أساوره في ذلك، فلو ساورته أصابني ضرر هو أعظم من الذي أصابني أول مرة. السلطان ظلمه، قاوم السلطان، يشدد عليه العقوبة أكثر من المرة الأولى. فلتبقي نفسك واصبر، لكن الصبر له مرارة لا يتحملها كثير من الناس. لذلك أمر الله عز وجل أن يغفر. ليه؟ لسلامة قلبه، لأن يسلم له قلبه. الإنسان اللي هو عايش في المرارة بصفة المستمرة لا يستمتع بالدين. ولذلك قال إن هذا الذي تفعله من الصبر والمغفرة لمن عزم الأمور، أي أنك عزمت أمرك وأقلت بالحزم. وقال تعالى أيضا ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ضم الآية دي للآيات التي ذكرتها في سورة الشورى، تعلم أن الذي يقف عند حدود الله منصور والمبغي عليه، كفى به خسارة أن الله عز وجل صار عدوا له. والآية الفازة الجامعة التي قال ابن مسعود عنها كما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، قال هي أجمع آية في كتاب الله عز وجل للحرام والحلال والأمر والنهي ومكارم الأخلاق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أهو العدل الأول والإحسان. ونحن في شهر رمضان سنة 29 بعد 400 والألف، وهذه أول جمعة في رمضان، والناس صائمون. وقلنا إن الإحسان يستصحب مع الإسلام ومع الإيمان، فكيف يحسن المرء في صومه؟ وكيف يستفيد من هذا الاستصحاب في سائر حياته وليس في الشهر وحده؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال، قال له عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا مثل له. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يحقق فيه مرتبة الإحسان وهو لا يدري، يعني يحسن رغما عن أنفه. أعمال الإنسان الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج، الأركان الأربعة، يستطيع المرء أن يرائي فيها كلها إلا الصيام، مع جلالة الصلاة وخطرها، وأن هناك طائفة كبيرة من أهل العلم يكفرون بالصلاة بترك الصلاة خاصة. ومعلوم أن الصلاة لا تسقط عن العبد مطلقا إلا في أحوال الجنون، الإغماء، النوم، السهل، بعضها دائم وبعضها مؤقت. ده الكلام ده بعد أن يكلف، أن يكلف بها. يمكن أن يرائي الصلاة، كان هذا نصلي الجمعة، كل الجلوس في المسجد يعلمون أن الكل أتى ليصلي. قد يكون بعض الجالسين من أهل الأعذار ممن رخص له الفطر في رمضان، فهل يستطيع واحد من الجلوس أن يعرف من هو؟ لا. الزكاة يمكن أن يرائي المرء فيها وأن يخرجها أمام الناس ليرى الناس أنه رجل مزكي ومنفق. الحج يروح يستقبلوه في المطار وفي الموانئ وبيضوا البيت ورسموا طيارة وجمل وبتاع والكلام ده، وعم الحج جاء وعم الحج راح، والدنيا كلها عارفه ان فلان فلان بيقدم في الحج وطلع في القرعه ولا ما طلعش. الا الصيام. لذلك قال الله عز وجل في الحديث الالهي: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي. مع ان الصوم له لانه من جمله عمل ابن ادم. ما استثنى الله عز وجل من سائر العبادات إلا الصوم. قال: فإنه لي وأنا أجزي به. قلت لكم إن العبد يحسن في هذا الركن أو في هذه الشعيرة بدون أن يدري. أنا أعلم أن هناك من لا يصلي لكنه لا يترك أبدا صيام رمضان، وممكن تندق عنقه من العطش، وقد يصل إلى أن يستأهل الرخصة. يعني ممكن يعني لو استفتاني مثلا عن حالها فلو أفطر ويكون وحده في البيت وأمامه بقى الماء المثلج والعصاير والمرطبات والبتاع والكلام ده، وربما أمسك به الماء ويضعه على وجهه ويضعه على جسده ولكنه لا يشرب. ترى ما الذي منع هذا؟ وربما خلا بمحارم الله فانتهكها. أحوال العادية أنه إذا خلى انتهك محارم الله. لما راقب عين الله في الصيام ولم يراقبها في بقية حاله؟ ما هو ذا الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمانع للعبد أن ينتهك محارم الله في الخلوة المراقبة. إذا أحسن المرء المراقبة فقد أتى بالإحسان على وجهه. وللكلام بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأبصرنا. الله